المتعالي المنزه عن مشابهة المخلوقين، والمتعالي على جميع الأشياء سبحانه وتعالى، المتكبر جل شأنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.